ولا تأكلوا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم وارزقوا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا قل بالمعروف للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء من خلفه فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا فليتقوا الله Oh, الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله وأبدعت فيما أحكمت وقلت وقولك الحق. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. نعم، فالتقوى هي السبب الأقوى، فالتقوى هي حصن المسلم وزاده إلى الدار الآخرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وقدمنا لحضراتكم من هذه الساحة الطيبة المباركة، ساحة مسجد الصحابة بقرية عرب العليقات القبلية